إن أمريكا وحلفائها بعد الدروس القاسية التي تلقنوها في أفغانستان والعراق أدركوا بيقين عجزهم عن المواجهة المباشرة مع المجاهدين، وأنه لا بد لهم من وكيل يقاتلون بني جلدته من خلفه. وقد صرح أوباما بهذا في اجتماعه الأخير في هيئة الأمم، وطالب بدعم فصائل للوقوف في وجه المجاهدين من أسماهم بالمتشددين. لقد استفادت أمريكا من دروسها في حرب المجاهدين، وأدركت أن ما تنفقه على الصحوات ودعم العملاء لن يعادل عشر عشر معشار ما سيكلفها من المواجهة المباشرة، فعملت وما زالت تعمل ليل نهار على تشكيل الصحوات وتجنيد العملاء بضخ الأموال وتوزيع المناصب. فلتعلمي يا أمتي أن هذا هو ما شكل الصحوات في العراق، وهذا هو ما سيشكلها الآن في الشام. ولا يظن عاقل أن جميع هذه الفصائل على إطلاقها الموجودة في الشام خرجت في سبيل الله أو لنصرة المستضعفين، بل إن في هذه الفصائل من لا يشك الناس أنه من شبيحة النظام وأنصاره وضعاف النفوس والجهلة والمنحرفين ممن يسهل إغراؤهم والتغرير بهم.